ذرة كنت وما زلت وما تفعل ذرة وما تفعل ذرة وما تفعل ذرة في زحام الناس لا أملك نفعا أو مضرة. ذرة كنت وما زلت وما تفعل ذرة ذرة في زحام الناس لا أملك نفعا أو مضرا. ذرة كنت وما زلت وما تفعل ذرة في زحام الناس لا أملك نفعا أو مضرا. تقذف الريح بجسمي يمنة حينا ويسرا تقذف الريح بجسمي يمنة حينا ويسرا غير أن الروح في آفاقه قد غذ سيرا طائرا نحو السماوات نحو السماوات العلا يحمل طهرا طائرا والفكر سام دافئ والنفس حرا. ذرة كنت وما زلت وما تفعل ذرة ذرة ذرة في زحام الناس لا أملك نفعا أو مضرة. ذرة كنت وما زلت وما تفعل ذرة ذرة في زحام الناس لا أملك نفعا أو مضرة. أنا لم أختر زماني أينا يختار عصرا أنا لم أختر مكاني أينا يختار مصرا أنا لم أختر زماني أينا يختار عصرا أنا لم أختر مكاني أينا يختار مصرا أنا لا أملك عمري أينا يملك عمرا أنا لا أملك عمري أينا يملك عمرا أنا لا أملك عمري أينا يملك عمرا أنا لا أملك عمري أينا يملك عمرا بيد أني اخترت دين الله واستحببت أمرا. أنا في التيار تيار الهدى أنشد نصرا أنا في التيار تيار الهدى هداري قطرا أنا في التيار تيار الهدى أنشد نصرا أنا في التيار تيار الهدى هداري قطرا قطرة في الخير الخير قطرة في الخير الخير لا لا لا في الشر فالإنسان فكرا فالإنسان فكرا